فهناك كان معجز من خاوية مناسب للفواصل التي في الحار، أليس كذلك؟ أما هنا كأنه معجز نخل منقعد فمناسب للفواصل التي في صورة القمر، لأن تناسب الكلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.